بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الله يبارك فيك، ذكرتني اللامية، هذه لامية العظم كما ذكرت لكم أمس، يعني اعتنى الناس بها اعتناء عظيما واعتنوا برواياتها، بل بذكر رواياتها، وحفظوها وألزموا المتأدبين وطلبة العربية بحفظها، وشرحها قوم كثير، شرحها الأصمعي والأنباري والعكبري والزمخشري وابن زكور الفاسي والمهروسي المراكشي وغيرهم. وطبعا طرائقهم في شرح مختلفة، ولكني أظن أن أنه لم يشرحها أحد كما شرحها هذا أبو جمعة المغوسي المراكشي. هذا في حسباني أعظم شرح لها وأكبره وأطوله، ويعتني بلغتها اعتناء دقيقا، وهو من المغاربة من أهل القرن العاشر، وله ملكة قوية جدا جدا في علوم العربية، تتجلى تجليا عظيما في شرحه على لامية العرب، وهي حقيقة بذلك. أنا الكلام كان أمس، هو شيء مرتبط، ليس الكلام عن الشرح نفسه، هو كلام عن شيء مرتبط بالشرح، لكن كان له أمس داعية، الآن ما له داعية الآن، على الأقل الآن لعله إن شاء الله سأتي داعية له. قال الشاعر أقيموا بينكم في صدور رضيكم، فإني إلى قوم سواكم لا ميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مغمر، شدت لغيات المطايا مرحول. وجميل أن تذكر روايتين، احنا يعني قلنا روية بالبناء الفعل وبناء المفعول. ونحن وقفنا أمس عند قوله وشدت لطيات مطايا وأرحل. شدت، هذا شد مشدا لما لم يسمى فاعله، شد الشيء يشده إذا أوثقه، إذا أحكم ربطه، وشدا في المصدر، ومضارعه بوجهين، يقال شده يشده وشده يشده، وهذا من النوادر، الكسر فيه من النوادر. لماذا؟ لأن شد نوز شد فعل، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ لا، هو الإدغام. طيب لب ما وزنه؟ لب، لا أقول لبى لبيك اللهم لبيك، لا أقول لبى أي صار ذا لبي. كيف عرفت؟ بإدغام أيضا. طيب عض ما وزنه؟ أنا ما أسأل عن المضارع، أنا أسأل عن الوزن أيضا. طيب شوف، شد على وزن فعل، لب على وزن فاعل أصلها لبوبة، عض على وزن فاعل أصلها عضض. شوف، فهذه الأفعال المضاعفة، الفعل المضاعف أو المضاعف، هو ما تماثل عينه ولا مه، شاد شادادة العين دال ولا مدال، عاضضة العين ضاد ولا مضاد. هذه الأفعال لا سبيل لك إلى معرفة وزنها إلا بحفظها. طبعا أهل الصرف ذكروا معاني الأوزان كما أخبرتكم أمس لما تكلمنا عن معاني أفعالهم، تكلموا عن معاني فعل، ما المعاني التي يجيء لها فعل، ما المعاني التي يجيء لها فاعل، ما المعاني التي يجيء لها فعل. لكن هذا يعني هذه ضوابط تقريبية، لست تستطيع أن تجزم أن هذا الفعل معناها كذا، إذن لابد أن يكون على وزن كذا. فالمضاعف هذا لابد لك من معرفته، شد فعل. وهذه قد سهل الناس هذا، نظموا فيه في هذا. ابن مالك ذكر كثير من الأفعال، محشي اللامية زاد عليها، البحرق ذكر بعضا أيضا. فالحمد لله الناس سهلت. فشد التي على وزن فعل عندنا قاعدة في الصرف، ترى القواعد التي ذكرناها سنحتاج بعضها اليوم، وما أنا بمعطيها قبل أن أسألها، فتتوقد الأذهان شوية. شد فعل، هل هو لازم أم متعدي؟ شد تعدي، شد الحبل تعدي. القاعدة أن فعل المضاعف المتعدي قياس مضارعه أن يكون بالضم، هذه قاعدة. شد الحبل يشده، رد الأمانة يردها، أمثلة. عد المال يعده إلى آخره. فالقاعدة أن فعل المضاعف المتعدي قياس مضارعه أن يجيء بالضم. لكن أحيانا قد لا يجيء بالضم، العرب لا تتكلم بالضم، تكسره، فهذا شاذ. وهذا لا يعرف منه إلا فعل واحد، فعل المضاعف المتعدي الذي جاء مكسورا فقط، لا يعرف منه إلا فعل واحد، وهو حبه يحبه. ثلاثي أحب هذا رباعي، حبه يحبه، هذا فقط معروف. والعرب تكلمت بأفعال من هذا، لكن فيها الوجهان، فيها الضم المقيس وفيها الكسر الشاذ، منها شد هذا، شد الحبل يشده ويشده، وهي أفعال قليلة. يقول ابن مالك، يقول صاحب التوشيح، يقول ابن مالك: فذو التعدي بكسر، حبه، فذو التعدي بكسر حبه. وعذا وجهين هر وشد، هر كره، هرت الكلاب نبحت، نفارقكم حتى تهر العوالية، حتى تهر العوالية السيوف تكرهها، وهو هذا من هذا، وهي أفعال قليلة. ومثل هر ينث شجه، وكذاك أضه رمه، أي أصلح العمل، وبت قطعا ونم إلى آخره، نم الحديث ينمه وينمه، وبت الحبل يبته ويبته إذا قطعه، أفعال قليلة. وشدت لطيات، الطية هي النية، هي الوجهة، هي القصد، هذا معناها. وزنها طيه، وزنها فعلة، أحسن فعلة. إذن أصلها طوية، لأنها من طوى الطريق يطويها إلى سار فيها، طوى يطوي. طيب طوى يطوي، الطيه طوية، كيف سارت طوية طية، ذكرناها بالأمس. أيوة، حوالينا ولا علينا. الواو والياء تغلب، الواو والياء يعني القاعدة إذا اجتمعت الواو والياء ذكرناها بس. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. طيب اقلب الواو ياء تصير كلمة. تعرفون كيف تقلبون الواو ياء؟ يعني تزيلون الواو جعلوا بدل ياء. فاقلبوا الواو ياء طوية تصير طية، ثم تدغم الياء في الياء فتقول طية. وشدت لطية والأصل هذا الوزن وزن فعلة، هو إذا صير من الثلاثي فالغالب أنه يدل على هيئة الشيء. أنتم الآن تجلسون جلسة المتربع، لا تقول أنا جلست جلسة، جلسة هي المرة من الجلوس، لكن إذا كنت تريد أن تبين هيئة جلوسك تقول جلست جلسة القرفصاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة العبد، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس جلسة العبد. مفهوم؟ قعدت مشيت مشية الخيلاء ولا ينبغي أن تمشي هذه المشية. مفهوم؟ ففعله غالبا تدل على الهيئة. قول ابن مالك رحمه الله في لميته: لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. فطية هذه أصلها فعلا، مفروض أنها تأتي للهيئة، لكنهم توسعوا فيها حتى صاروا يطلقونها على الوجهة التي يقصدها هذا الذي يطوي. هي كانت في الأول هيئة الطي، طيب كيف يطويها؟ هل يطوي الطريق جريا؟ هل يطويها تمهلا؟ هل يطويها راكبا؟ هل يطويها راجلا؟ كيف يطويها؟ لكن توسعوا في ذلك حتى صاروا يطلقونها على الجهة التي تطوى إليها الطريق. مفهوم؟ يا أيها الراكب الماضي لطيتي بلغ حنيفة وانشر فيهم الخبر. يا أيها الراكب الماضي لطيتي أي لوجهتي. وشدت لطيات، وشدت لطيات أي لوجهات. مطايا، المطايا جمع مطية، تكلمنا عنها بالأمس، هذا جمع ثاني. قال في البيت قبله: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، هذا جمع. ويقول في هذا البيت: مطايا وأرحل، فهذا جمع ثاني. والأرحل جمع رحل، والرحل هو هو ما يوضع على البعير. الرحل للبعير بمنزلة السرج للفرس، هذا الرحل. وتقول أنت رحلت الراحلة أي جعلت عليها رحلها، أو شددت عليها الرحل. الراحلة هو البعير الذي يصلح لأن يرحل، ناقة كان أو جملا. وشدت لطيات مطايا وأرحل. طيب هو يقول، هو هنا يسند الشد إلى المطايا ويسنده إلى الأرحل. ما معنى شد الأرحل؟ إيثاقها، ربطها على البعران. وما معنى شد المطايا؟ هي أن يجعل عليها أرحلها وأدواتها. فيقول هو في البيت الذي قبل هذا يستثير في بني أمه بهذا الاعتراض: بني أمي استثير فيهم تلك الوشائج التي لعلها تجعلهم يمسكونه ولا يدعونه يذهب، كما قلنا أمس في البيت المتنبي: إذا قدرت إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. استثيرهم، لا تدعوني أرحل، أقيموا بني فإني إلى قوم سواكم أمير. فلما لم ير منهم داعية للبقاء أراد أن يحملهم على اليأس من أنه سيبقى، ما تريدونني ولا أريدكم، ويحملهم، وأراد أن يحملهم على التأسف والندامة. يقول لهم: فقد يعني أنتم كونوا على إياس من أنني سأبقى بين ظهر عليكم. لماذا؟ فقد حمت الحاجات، حمت، قدرت، حضرت وحمت، أهمتني الحاجات. والليل مقمير، الزمان مساعد على أن أرحل، لأن هذا الليل ليس ليلاً اليل أخاف أن أتنكب فيه الفلوات، لا، هو الزمان مساعد، الليل مقمير، أرى حيث أطاء. ثم الإخوان فيهم أسوة، لأن وشدت لطيات مطايا وأرحل، أنا عندي رحل واحد ومطية واحدة، وهو يقول شدت مطايا وشدت أرحل، معناه كثير من الناس يفارقون. وهذا هذه الأمور كل واحد منها كاف للترحل، كل واحد يكفي إذا حضرت قدرت الحاجات وكانت حاجات مهمة لك، هذا داعية لأن ترحل. إذا كان الزمان مساعدا، يعني أحيانا قد تريد أن ترحل لكن المطر شديد، الحر شديد، الليل كذا، لكن هذا الليل مقمر وكذا، وأنتم تعرفون الزيارة العرب السير فيها ليلا أخير من السير فيها نهارا، هذا داع ثاني مساعد. الناس أيضا تهيجك على المشي، كلهم شدوا رواحلهم وسيذهبون، فكل واحد من هذه الأمور داع لرحيله. فكيف وقد اجتمعت ثلاثة، كلها اجتمعت، هذا أدعى. فإذا كانت هذه الأمور قد اجتمعت، فلأي شيء يبقى بين قوم لم يرعوا ذمامه واطرحوا جانبه؟ والكريم لا يستحي على الكريم أن يبقى في مكان قد طرح فيه. وهذا كما يقول المتلمس أو أبو تمام، يعني يروى البيتان لكل منهما، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، فذا على الخس مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. الوتد الذي يربط به طنب الخيمة، هل تضربه؟ فذا على الخس فهو على الدرب مربوط. رأيت أحد القبيل يجي يقول لك الله يهديك أنت هذاك الوتيد، شوف منذ الصباح وانت تضربه، يجي شي واحد يقول لك مثال الكلام. فذا على الخس مربوط برمته مرهوب، وذا يشج عير الحي الحمار أكرمكم الله فلا يرثي له أحد. هذان فقط في جزيرة العرب هما اللذان يصبران على الضيم، غيرهما لا تجد. هكذا كان في ذلك الزمن، يقول أحدهم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. ابن أبات الضيم لا يقرونه في أنفسهم. قد ذكرت لكم أمس قال بشار إذا ما قلتني بلدة أو قليتها خرجت مع البازي علي سواد، مع لا أنتظر البشر، لا أنتظر، خرجت مع البازي مع الطير في الهواء، ولا أبقى في في في في بلدة تقليني وأقليها. يقول أبو فراس في هذا الباب أيضا ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يطلب الحسنى ألا يغله المهر. هذا هو. لكن قالوا واحد من شعراء الدولة العباسية من أهل واصف العراق، صلى الله عليه يفك الكرب عن أهلي وعن سائر بلاد المسلمين، يقول في هذا الباب سير طالبا غاياتها، إما ترى فوق الثريا أو ترى تحت الثرى. لا لا لا لا لا تبقى بينهما، سير طالبا غاياتها، إما ترى فوق الثريا أو ترى تحت الثرى، لا تخلدن إلى المقام فإنما سير الهلال قضى له أن يقمر. ولو بقي في مكانه لم يسير لبقي هلالا، لما سار أقمر. نعم قال وفي الأرض منا للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزب. وفي الأرض منعا للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزل. يعني لو لم يكن رجلا أهل الجاهلية لقلنا قال يرحمه الله، لأن الكلام في الحقيقة يبين لك علة أمر الصحابة فمن دونهم أبناءهم بتروية الأشعار، قالوا لأنها تدل على مكارم الأخلاق. وفي الأرض من الأرض هذه المعروفة هي مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. ما الدليل على تأنيثها؟ والأرض بعد ذلك دحاها. أحسن. أرض الله واسعة. قال فالراء لم يسمع تذكيرها. وفي الأرض من وتجمع الأرض على أراضين. قال ربنا سبحانه غير موجود أراضين في القرآن. وفي الأرض من المن اسم مكان. من نأى ينأى مصدر نأيا إذا بعد. طيب. فأصل نأى وزن نأى فعل فعل. طيب أنا أرى في آخر الكلمة ألفا والألف ساكن كيف تقول فعل؟ لا أصلها ياء يعني الكلمة هي نأيا. كيف عرفت أن أصلها ياء؟ كيف تعرفون يعني هذه الألف الآن نأى الألف طبعا هي ألف مقصورة منقلبة عن ياء. كيف عرفنا أنها منقلبة عن ياء؟ الذي يدلك على أصول الحروف إما المضارع أو المصدر. نحن الآن رددناها هي المضارع نأى ينأى الألف هو فلما رجعنا إلى المصدر نأيا ظهر لنا أحيانا كما قلت مضارع مثل قام. قام الألف منقلب عن واو. كيف عرفنا؟ لأنه لما رددناه إلى المضارع رأينا يقوم. أحيانا المضارع لا يبين لك الحرف فتحتاج أن ترده إلى المصدر. طيب إذا أصلها نأيا مضارعها كيف صارت نأيا نأى؟ كيف صارت؟ قاعدة اذكرها تحركت الياء وانفتح ما قبلها نأيا الياء متحركة انفتح ما قبلها نأى الهمزة فوجب قلبها ألفا فقيل نأى ينأى نأيا. طيب المنأى على وزن المفعل أي العرب تصول اسم مكان ظرف مكان من الفعل الثلاثي المعتل لللام. هذا فعل ثلاثي معتل لام ولا لا؟ نأى معتل لام بياش بيا تسوغ اسم المكان منه على وزن المفعل هي تسوغ المصدر اسم الزمان اسم المكان اسم المفعل لكن هنا اسم المكان. انتم الان عندما يعني تنظرون في مباراة كرة هذا الشبكة التي يتهارش الناس لإدخال الكرة فيها ماذا تسمونها؟ مرمى. مرمى يا تسمونها تسمى مرمى. ما المرمى؟ مكان الرمي المكان الذي يطلب رمي الكرة فيه ولا مفعل من رمى. عندما تطوفون بيت الله الحرام تعقبون الطواف بالسعي أين تسعون؟ في المسعى. المسعى على وزن مفعل هو مفعل من سعى. من مفعل من نأى. هذاك مكان السعي هذاك مكان الرمي هذاك مكان النأي مكان البعد. ومثل المن المنتأى كما يقول النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع وإن خلت أن مكان النأي واسع لكنك كالليل مدركي مدركي. يقول في الأرض من للكريم. الكريم اسم فاعل أو صفة مشبهة من كارمة مضارع كارمة يكرم. هذه شوف لا لا لا لا تتذكر فعل مضارعها يفعل إلا أفعالا ستة و الراجح من أقوال أهل الصرف فيها أنها ليست استثناءات لكنها من تداخل اللغات. وإلا في القاعدة أن فاعل مضارع يفعل، كرم يكرم، شجع يشجع، ظرف يظرف إلى آخره. كرم يكرم فهو كريم إذا كان مجبولا على الكرم، إذا كانت مطبوعا على الكرم، سجيته فيها الكرم، هذا لا يتكلفه إنما هو مجبول ومطبوع عليه، يقال فيه كرم يكرم فهو كريم. أو إذا كان شريفا عزيزا عظيم النفس يقال فيه كريم، وكلاهما يصح للشنطرة هنا، لأنه سيأتي ما يدل على أنه قد ظهر ما يدل على أنه عزيز نفس لا يأبى الذل، لا يرضى بالذل لأنه فرقهم لما استذلوا، وسيأتي ما يدل على أنه يبذل أيضا فيما نستقبله إن شاء الله. والعرب تقول كريم وتقول كرام، رجل كرام أي رجل كريم، فإذا بلغ في الكرم غاية ليس بعدها غاية صار من صار يلخص حقه إذا قيل هذا كريم، صار العرب تقول فيه ها؟ لا كرام هذه مثل كريم، نقول يقول كريم يقول كرام، لكن إذا بلغ غاياتها صار يقولون فيه كرام كرام. يا لا لا لا, لا تنظر بعد إلى شيء أعلى من هذا الشيء ما تجد، مثل ما يقولون الذي يطول جسمه هو طويل ويقولون طوال، لكن إذا طال جدا طوال بالتشديد، هذا رجل كبير وكبار ورجل كبار، ومكروا مكرا كبارا. ما معنى كبارا؟ بلغ الغاية في الكبار، لا تجد شيئا أكبر من هذا المكر الذي مكروا، وهذا شيء مفهوم، يمكث بينهم 900 سنة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله ولا يؤمنون، مشكلة. وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، الأذى مصدر آذاه يؤذيه أذى وإيذاء إذا أصابه منكم. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى والمتعزب، وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى، خاف موزد خاف. وزنها خاويفة، وزنها فاعلة، أصلها خاويفة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، خاف يخاف، خاويفة يخواف، خوفا ما هي ظهرت الواو في المصدر. فهو خائف، وهم خائف جمع مذكر سالم، ويكسر على خوف وعلى خية حسن. وفي الأرض من أن للكريم عن الألاء، وفيها لمن خاف القلى، القلى البغض، مصدر قلاه يقليه قليا وقلا وقلاء إذا أبغضه. طيب قال هذاك وتقلينني لكن إياك لا أقلي، حمق هذا، إذا قلته فينبغي له أن يقليها، لكن كما قال هذاك علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل، إلى أن يقول فأصبح الحب حبا كله شغله، تقلينني لكن إياك لا أقلي. وهذا كما وقع لبريرة مع مغيث زوجها، بريرة أمة وزوجها كذلك عبد، لكن بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، والأمة إذا اعتقت تخير في نفسها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. يحكي ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدور في السكك يبكي عليها، وتوسط النبي صلى الله عليه وسلم له عند بريرة فسألت يا رسول الله أتأمرني أم تشفع فيه؟ لا أنا ما أشفع. قالت لا حاجة دليل. قال ابن عباس فكنا نعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة. سبحان الله. هيا وأقلينني وتقلينني لكن إياك لا أقلين. قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب هذا أحد شعراء بني هاشم وكان من صحب له صحبة حسنة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو هاشمي الأبوين ويقول في أبيات يخاطب بها بني أمية يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه فالحمد لله لنقليكم وتقلونا. هذا شهيد على قال يقلي إذا أبغض. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلاء متعزل. أنا متعزل مكان التعزل والتعزل الاعتزال. تعزلت واعتزلت بمعنى إذا ابتعدت ونأيت بنفسي عن هذا الذي أريد أن أتعزل أو أعتزل عنه. يقول الأحوص يا دار عاتكة التي أتعزل. يا دار عاتكة يا الأحوص أحمق ليس كذلك ينادي الدار يكلم الدار يا دار عاتكة التي أتعزل أبيه الدار لا هو به ساكن الدار كما قال المجنون أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار لكنه لا يصل إلى من سكن الديار فيها قطع الرقاب وحز الغلاص ماري العرب اكتفي إذن بالهجران يا دار عاتكة التي أتعزل أتعزل لماذا حذر العداء هو يعتزلها خوف العداء والوشاة وبك الفؤاد موكل. هذا البيت في الأحوص له قصة طريفة يذكرها أهل الأدب. يقولون إن أبا جعفر المنصور رحمه الله لما يعني لما ولي الخلافة بعد أخيه السفاح حج في سنة من السنين فلما كان في المدينة طلب يعني أراد أن يرافقه رجل من أهل المدينة واشترط أن يكون رجلا لبيبا يعرف معاشرة الملوك ويكون أديبا ويعرف أخبار أهل المدينة إلى يعني إلى آخر الشروط التي ذكر. فأتي بإنسان فيه الشروط التي ذكر فأعجبه أعجب ذاك الرجل أعجب المنصور وكان يعني يخبره وينشده الأشعار ويذكر له أخبار أهل المدينة وكان من أدبه معه أنه لا يبتدئه بحديث إذا سأل المنصور عن شيء أجابه وإذا لم يسأله لا يتكلم ولا يبتدئ الخليفة بالكلام وكان فمنصور استحسن هذا من ذلك الرجل. وفي ليلة من ليالي أطرفه بحديث نادر جميل فأعجب المنصور فأمر له بصلة. الربيع بن يونس وزير المنصور تأخر في إعطاء الصلة لذلك الرجل وهذاك لم يجرؤ أن يأتي المنصور فيقول له إن وزيرك تأخر عليه الصلة. بقيت القضية معلقة انتظر وهذا الانتظار لا يظهر له أمد. في يوم هذا الخليفة يجوب سكك المدينة ومعه هذا فمر على دار عاتكة هذه التي يتحدث عنها الأحوص في هذا البيت فقال له قال الرجل الخليفة يا أمير المؤمنين يعني ابتدأه من غير أن يسأله يا أمير المؤمنين هذا دار عاتكة التي يقول فيها الأحوص يا دار عاتكة التي أتعزلوا حذر العدا وبك الفؤاد موكلوا قسم إني لأمنحه الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فسكت الخليفة هذا دار عاتكة طيب دار عاتكة لكن يفكر ما حمل هذا الإنسان على أن خالف عادته الجميلة معي وابتدأني بالكلام قبل أن أبتدئه بالسؤال. قال فأمر قصيدة الأحوص في نفسه يعني أبو جعفر المنصور يحفظ القصيدة. قال فأمرها على نفسه فإذا فيها بيت وهو قول الأحوص يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فعرف أبو جعفر أن هذاك إنما يريد هذا البيت فذهب إلى وزيره وقال أعطيته الصلة. قال شاء. قال فأعطيها إياه مضاعفة وإن تلبست فيها عاقبتك. وهذا من فطنة المتكلم والسامع. هذه دائما أقول مثل هذا هذه يعني قل أن تجد عند الملل غيرنا مثل هذا التوقد مثل هذا مثل هذه المعية. وهذه تجدونها مثلا المعري أبو العلاء المعري هذا كان يلقب مجنون المتنبي يعني يهيم بالمتنبي هياما لا نظير يرى أن المتنبي لا يعلوه أحد من شعراء ذلك الزمن حتى أن له شرحا على ديوان المتنبي يسميه معجز أحمد معجز أعجز الشعراء المتنبي أن يأتوا بمثل شعره. أبو العلاء في هذا الوقت الذي تقع على القصة التي أحكيها لكم ما زال شاب ليس لكن مع ذلك طالب علم فيه هذا النبوغ يشع خبره بين العلماء وبين فذهب يقصد مجلس الشريف الرضي. الشريف الرضي هذا من علماء العربية وكان شيعيا لكن لم يمنع الناس تشيعه من أن يأخذوا عنه وإن كان أهل السنة ومازالت كتبه إلى الآن يستفيد منها طلبة العلم لأنه كان فحلا كبيرا جدا من فحول العربية. المهم هذا الشريف له سببان للفخر بنفسه والتيئ بها. أولا هو شريف من أهل البيت، ثانيا هو إمام من أئمة العرب إمام. فمثل هذا في الغالب يعني نظرته لا يحب أن يخالف فيها والشريف الرضي لا يحب المتربي. أبو العلاء دخل على مجلس الشريف هذاك مجنون يعني هذا يهيم حبا فيه والآخر يهيم بغضا فيه. سارت مشرقة وسرت مغربا في التالة بين مشرقين ومغربين. فجاء الكلام في المجلس ورحب به الشريف الرضي لما دخل عليه أبو العلاء رحب به وأكرمه وقدم مجلسه. فبدأ الكلام جاء في عرض الكلام جاء الحديث عن المتنبي فنال منه الشريف الرضي نال منه أبو العلاء يسمع ما استطاع صبره استطاع هو يعلم أنه إذا تكلم هذا كلام لهما بعده لأن لكنهما استطاع. فقال للشريف لو لم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي يقول فيها لك يا منازل في القلوب منازل أقويت أنت وهن منك أواهل لكفته. فاستشاط غضبا الشريف رضي استشاط غضبا وقال جروا برجل الكلب فأخرجوه من المسجد. تصور انت من الإكرام تقديم الجلس إلى أنه الكلب وجروا برجليه وأخرجوه من المسجد. وفعل ذلك بالشريف الرضي قال ما كان لا تقول معري ولا تقول أخذ برجله وطرد. وأنتم تتساءلون ولماذا يغضب هذا؟ فقال لهم الشريف قال لطلبته بعد ذلك أما إن للمتنبي قصائد هي خير من هذه التي ذكر لكن هل تدرون ماذا أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ أراد بها قول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هو ما ذكر القصيدة إلا لأهل البيت. هذا المعري فهم، المعري أرادها والشري فهمها، والطلبة ما يفهمون لماذا هذا يغضب، لماذا يقول. ولذلك اسمعوا الشريف الرضي واسمعونه بالمعري، وهذوك الذين كانوا جالسين ما نعرف أحدا منهم. هذا التوقد الذي كان مثل هذا يا دار عاتكة التي أتعز. ونسأل الله تعالى أن يحيي هذا التوقد في أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن القضية صعبة شوية، الآن قضية وعرة صعبة. الآن الإنسان تصح له وتبين ما تدعو يبحث، وهو فاتح في كفانه. تنتظر الصفع ولا ماذا تنتظر؟ وفيها لمن خاف القلى متعزل. يقول: الأرض واسعة أرجاء رحبة، الكريم فيها، له فيها مواضع ينأى فيها ويبتعد عن الأذى يخافه في موضع. وإذا خشي القيل والبغض من قوم فإن الأرض رحبة، له فيها مواضع يبعد فيها. في الأرض ملأ للكريم على الأذى، وفيها لمن خاف القلى مواضع يتعزل فيها القلى ويتعزل فيها الأذى، فلأي شيء يبقى في موضع يقلى فيه ويؤذى فيه. هذا الذي يقصد، يقول كأنه يقول: أنا أوذى بينكم وأنتم وأقلى، أنا مقلي هنا بينكم، فلأي شيء. يعني ولست أبحث عن التقلي، لأن العرب تقول: تقلى فلان، إذا كان هو يحملك على أن تقلي، على أن تبغضه. وقد يتقلى المرء فلا يقلع، كما قال كثير لعزاه: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. إذا تقلت لا تقلع، هذا لا يتقلى ويقلع، فلأي شيء يبقى بينهم؟ لا، الكريم لا يسمع هذا، الكريم ينأى بنفسه. هذا كما قال أحدهم، يقول: لقد كان سامة في قومه له مأكل وله مشرب، فساموه خسفا فلم يرضه، وفي الأرض عن خسفهم مذهب. مع أنه في قومه كان له مأكل وله مشرب، لكن لا يلذ المأكل والمشرب مع الخسف يسامه الكريم، وفي الأرض عن خسفهم مذهب. يقول أحدهم: إذا كرهت موضعا فدونك التحول، وإن جفاك منزل فكن به مستبدلا، لا تحملا من صاحب مهانة وإن علا، فإن أتى فمرحبا وإن جفاك فإلى. فإلى إلى ماذا؟ هذا هذا مثل، يقولون: إلى حيث ألقت رحلها أم قشعاني. يعني احنا في المغرب نقول: شطبوا الماء إلى قاع البحر، إلى قاع البحر شطبوا الماء. هو كذا ما يقول الأول: إلى حيث ألقت رحلها أم قشعاني. فمن أتى فمرحبا ومن جفاك فإلى. يقول، وهذا كما ذكرت لكم في بيت المتلمس، في بيتي المتلمس أو بتم: ولا يقيم على ضيم يرام به إلا الأذلان عير الحي والوتد، فذا على الخصم مرهون برمتي وذا يشج فلا يعطي له أحد. وهذا دأب الكرام قديما وحديثا. أما اللئيم خسيس النفس فهذا همه أكلة وشربة، وإن صفع وإن دفع وإن زجر. وفيه يصدق قول الزبرقان: دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. تأكل وتشرب، اقعد، ويصفعونك ويضربونك ويزجرونك ويؤزونك ويدفعونك ويدعونك، ولكن المهم أن تأكل وتشرب. هذا خسيس النفس، الكريم لا يصبر أبدا على مثل هذا. ماذا يفعل؟ ينفجر. لا، يرحم في الأرض من آل الكريم، يعني لا لا يعني أرض الله واسعة. نعم. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راقبا أو راهبا وهو يعقل. لعمرك ما في الأرض، ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لعمرك ذا قسم، يقسم يعني هذا كان تقدير الكلام، لعمرك قسمي. والعمر والعمر والعمر معروف، وفي الأصل مصدر، مصدر عامر الرجل يعمر عمرا إذا طال عمره. ولعل منهم منه اسم المرأة عمرة أو عمر أيضا، لعل من هذا من هذا الباب يتيمنون له بأن يطول عمره. أما عمر فهو معدول عن عامر فليس من هذا الباب. لعمرك ما في الأرض، وهذا هو عمر مصدر، كل مصدر عمرة هو، وهذا مصدر شاذ لأن عمرة التي هي على وزن فاعلة اللازم، عامر الرجل إذا طلع عمره، هذا لازم وليس متعديا. فاعل اللازم قياس مصدره أن يكون على وزن فاعل، تقول فرحة فرحا وأشير أشارا وبطر بطرا إلى آخره. يقول ابن مالك رحمه الله: وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. وهنا جاء على وزن فعل، هذا وهذا شاذ، والشاذ طبعا يحفظ ولا يقاس عليه. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ، الضيق مصدر ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا، فهو ضيق وهو أيضا ضائق، والضيق ضد السعة. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ، هذه المرء الرجل يجمع على لا جمع له من لفظه، ليس له جمع من لفظه. والمرء إذا أضافوا إذا عرفوا هذه الكلمة، إذا عرفوها فلهم فيها لغة واحدة هي فتح الميم وإسكان الراء، يقولون هذا المرء ورأيت المرأة ومررت بالمرء. فإذا أزالوا عنه التعريف فلهم فيه لغات، يقولون هذا مرء، يفتحون الميم ويسكنون الراء في جميع أحواله، يقول هذا مرء ورأيت مرأة ومررت بمرء، أو يضمون الميم ويسكنون الراء فيقول هذا مرء ورأيت مرأة ومررت بمرء، أو يتبعون يتبعون راءه لآخره ويتبعون ميمه لرائه، يتبعون الراء للآخر، الراء إذا كان مرفوعا، إذا جاء مرفوعا هذا الآخر الهمزة فالراء تتبع الآخر والميم تتبع الراء، فيقولون هذا مرؤ. الذي ضبط لنا الميم والراء هو الهمزة، لأن الهمزة لما كانت مرفوعة تبعتها الراء، ولما تبعت الراء تبعت الميم، فقالوا هذا مرؤ ورأيت ما رأى ومررت بمرئ. طيب وإذا أدخلوا عليه ألف الوصول كان لهم أيضا فيه لغات. هذا تسكين الميم على كل حال لأنه ما أدخلوا ألف الوصل إلا لأن الميم ساكنة، فلهم في الراء الفتح يقولون هذا امرأ ورأيت امرأ ومررت بمرأ، ولهم فيها الضم مطلقا يقول هذا امرؤ ورأيت امرؤا ومررت بمرؤ، أو يتبعون الراء الهمزة فيقولون هذا امرؤ ورأيت امرأ ومررت بمرئ. هذا للذكر، الأنثى ليس فيها إلا لغة واحدة وهي مرأة. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفي العمر كما في الأرض ضيق على امرئ سرى، سرى يسري سرى وهو و و و و و والسرى هو سير الليل، سرى إذا سار ليلا ومثله أسرى. قال بعض أهل اللغة سرى وأسرى بمعنى واحد، وبعضهم يفرق يقولون سرى إذا سار أول الليل وأسرى إذا سار آخره. والقرآن ذكر اللغتين، قال ربنا سبحانه سبحان الذي أسرى، هذه هذا الرباعي، وسرى والليل إذا يسر، أو فسري بأهلك على قراءة نافع، فسري ويقرأ فأسري بأهلك، هذه من أسرى، فسري من سرى، سرى راغبا أو راهبا. الراغب الحريص على الشيء، اسم فاعل من راغب يرغب في شيء، إذا حارس عليه وأراد، وراغب عنه إذا زهد فيه. طيب سرى راغبا أو راهبا مثله راهبا اسم فاعل من راهبا يرهب إذا خاف. العرب لها بأمثالها يقولون رهبوت خير من رحموت، من هذا الكلام رهبوت، رهبوت خير من رحموت، يعني أن ترهب خير من أن ترحم، يعني أن تكون قويا ظالما بحيث يرهب جانبك خير من أن تكون مضعفا ترحم، رهبوت خير من رحموت. طيب هو يقول سرى راغبا أو راهبا، قيد السرى بالرغبة، سرى العمر كما في الأرض يقول عن الإنسان سرى حال كونه في سراه راغبا أو راهبا. لماذا قيد السرى بالرغبة والرهبة، بالرغبة أو الرهبة؟ لماذا؟ لأن العاقل إنما يسافر لأحد هذين الأمرين، أي مسافر إذا كان العقلاء إنما يسافر لأن له رغبة في شيء فهو يسعى إلى تحصيله، أو له رهبة من شيء فيسعى في الفرار منه، ولا لا؟ فإذا سافر لا راهبا ولا راغبا فهذا ليس بمسافر، هذا هائم على وجهه لا يدري أين يذهب. وتقول العرب مثلي هذا يركب التعاسيف، أي لا لأي شيء يسافر. فإذاك قال وسرى راغبا أو راهبا لأن هذا صنيع العقلاء، وهو يعقل، يعقل له عقل يميز بها، عقل يعقل عقلا إذا كان له تلك ذلك العقل الذي يميز به. أنا ما أريد أن أدخل معكم في تعريف العقل لأن فيه كلاما طويلا بين العلماء في تعريفه وتمييزه وموضعه، ونحن درس أدب ما نحب أن يعني نشوش شويش، يعني تشويش لا بأس، مرة نشوش لا بأس، ما هذا التشويش يعني كلام طويل جدا في تعيين موضعه وفي تعريفه وفي. يقول لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ، هذا كله يعني مثل ما تقدم فيه وفي الأرض من آل الكريم يعني الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزلوا لعمرو يحلف هو يا من تسمعني أحلف بحياتك ما في الأرض ضيق على امرئ ترى الأرض ضيقة لا هي ليس ضيقة على كل من على كل مرء سرى ضرب في الأرض يرغب في شيء يسعى لتحصيله فحيثما وجده استقر أو يرهب من شيء فيفر منه حيث نجا منه استقر وهو يعقل يعقل ما يرغب فيه فيسعى لتحصيله يعقل ما يرهب منه فيسعى في الفكاك منه ما بالأرض ضيق على هذا وأنت تفهم أنه عندما يقول ما في الأرض ضيق على من سرى راغبا أو راهبا ويعقل إنما يريد الساعة والضيق في مصادفة الموافق وفي الفرار من المخالف لأنك إذا أتيت أقواما وجدتهم موافقين لك وإن كان الضيق في الأرض لكن تحس بنفسك في سعة لأنك مع الموافق وإذا كنت بين قوم يخالفونك في الشاذة والفاذة في الصغيرة والكبيرة في الجليلة الحقيرة فإنك وإن عشت في قصر فتحس بضيق كما قال ربنا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت لماذا ضاقت الأرض؟ أكانت المدينة ضيقة بهم قبل أن يقع فيهم لهم موقع؟ لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما تعلمون أمر الصحابة جميعا ألا يكلمهم أحد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجنهم بين أظهرهم سجن كل واحد في نفسه هو يمشي ويذهب ويرجع بل يأتيه الكتاب من ملك الروم قد بلغنا ما أصابك من الهوان فأقبل إلينا وما أنت بكلام ما لا يلذ له عيش لا يلذ مطعم لا يلذ بشر لا يلذ شيء ما هذا ضيق قال ربنا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وهي رحبة بل رحيبة ولكنها ضاقت عليكم هو هذا الضيق ليس في المكان إنما في وجود الموافق ووجود المخالف إذا كنت بين ظهر المخالفين لأي شيء تبقى بينهم وأنت تعقل لا عمرك ما بالأرض ضيق على امرئ إذا خلفت هنا ستوافق هناك لكن هو لن يجد الموافقة في مكان ولذلك قلت لكم أمس خلعته قبيلته إذا كانت قبيلتك التي تغضب لغضبك وتأنف لما يصيبك وتجرد سيوفها نصرة لك من غير أن تسألك ما الذي اجترحت لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا إذا كان هؤلاء قد خلعوك ونفوك أين تجد الملجأ ولذلك سيقول هو بعد ذلك طريد جنايات تيسرن لحمه طريد جنايات لأيها حم أول وحم أول كما سيأتي إن شاء الله وهذا كما قال الأول لعمرك ما ضاقت بلاد على امرئ ولكن أخلاق الرجال تضيق وليدونكم أهلون زيد عمل لسن وأرقض زلول وعفار جيدل هنا رجع الحديث إلى ما كان أولا يعني الكلام كأنه يرتقي في القسوة بينه وبين قومه في الأول أقيم بني أمي ما زال يظهر سكر وشائش يا بني أمي أنا بيني وبينكم ما تعلمون أقيم بني أمي ما تحرك منهم أحد ولا اهتز منهم شيء بدأ يبين يؤيس أنا ذاهب لا تسمعوا في كذا وفي الأرض ماء الكريم وفيها كذا وفي كذا ما تحرك منهم شيء وليدونكم أهل صار كأنه الشتم الآن وليدونكم دون هذه تأتي لمقابلة فوق كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا ربه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لما قابل بين الظاهر والباطن قابل بين فوق ودون أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء فتأتي دون مقابل فوق وتأتي دون أيضا بمعنى أدنى أسفل كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون آخره، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي ليس فيما نزل عنه، ليس فيما هو أقل من ذلك. وتأتي دون ظرف مكان يعنى به أمام دونك أي أمامك، ويعنى به وراء دونك أي وراءك، وتأتي دون وليس ظرفا بمعنى الخسيس، هذا رجل دون أي خسيس، وتأتي لغير ذلك. ودون هنا إما أن تكون بمعنى قبلكم، ولي قبلكم، أو ولي سواكم، ولي دونكم، أهلون، الأهلون جمع أهل، هذا جمع أهل وأهلون، ها؟ أحسنت، من ملحقات لجمع مذكر سالم. ولماذا لم يجمع جمع مذكر سالم؟ لماذا لا نقول هذا يقول مالك ورفع بواو وبيجر وانصبي سالم جميعا من المذنب، ها هو مرفوع بالواو، أنت رفع الواو، لماذا لا يكون جمع مذكر سالم؟ لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم لا بد أن يكون علما لعاقل أو صفة لعاقل. سالم جمع ورفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر، عامر ذا علم، طبعا النحويون لهم شروط فيه، يكون عامر علم على عاقل مذكر غير مركب ولا ملحق بها ولا على، يعني هذه الشروط الصفة مثلها صفة لمذكر عاقل لا ليس فيها ولا يأتي على وزن ليس من باب فعلان فعلان فعلا ولا على وزن أفعال فعلا. المهم أنه أهل هذه ليست علما ولا صفة، ومع ذلك جمعت جمع سلامتي، فلا يمكنك أن تقول هذا جمع مذكر سالم، ولكن تقول ملحق بجمع مذكر السالم. وأهل الرجل هم أقاربه أبناؤه عشيرته، ولدونكم أهلون، من هؤلاء؟ يقول ولي سواكم أهلون، من؟ سيد عمل لكم، السيد الذئب، وجمعه سيدان، والمؤنثة سيدة، وربما أطلق سيدة على المرأة البذيئة فيقولون سيدة المرأة البذيئة تشبيها لها بأنثى الذئب. وتقرؤون في أشعارهم يذكرون سيد الرمل وسيد الغضاء، قال طرفة: فمنهن وكري إذا ناب المضاف محنبا كسيد الغضاء، نبهته المتوردي كسيد الغضاء، ذئب الغضاء هو أخبث أنواع الذئاب، هو ذئب الرمل أخبث أنواع، السيدان هذا سيد الغضاء والسيد الرمل. وليدونكم أهلنا سيد عمل لسم، العمل لس السريع، أو القوي على السير، يقال عمل لس ويقال عمل رس، كلاهما يعنى. ووصف الذئب به لأن الذئب لا يمشي إلا هرولة، لا يمشي يعني مشية المدلل يمشي رويدا ويجي في الأول، لا هو لا يمشي إلا مسرعا. فإذا قال سيد عمل لسن قوي على السير سريع في سيره. وليدونكم أهلنا سيد عمل، العرب لها مثل يقولون أبر من العمل لس، لإنسان شديد البير بأبيه بأمه يقول هذا أبر من العمل لس، كيف العمل لس؟ العمل لس صفة للذئب، لا، هذا المثل يقصدون به رجلا يقال له العمل لس، كان شديد البير بأمه، حتى كان لما كبرت صار يحملها على ظهره ويطوف بها ويسعى بها، فعرف بهذا واشتهر، فصار يضرب المثل ببره فيقال أبر من العمل الأسود. يذكرون طبعا أنتم لا ينبغي أن تتأخروا في أسانيد التي القصص التي يذكرها أهل الأدب، هذا ليس شأن أهل الأدب، هذا شأن أهل الحديث. عندما نكون في درس الحديث تشددوا في الأسانيد إن شئتم، عندما نكون في درس الأدب أمروها كما جاءت. يقولون إن ابن عمر رضي الله عنهما رأى هذا العمل الأسود يطوف بأمه وهي على ظهره، فلما رأى العمل الأسود ابن عمر قال له: إني لها مطية لا تذعر، لا تذعرها، لا تخاف، لا تخيفها، إني لها مطية لا تذعر، إذا الركاب نفرت لا تنفر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. فقالوا إنه قال له: أتراني جزيتها يا ابن عمر؟ فقال: يقال إن ابن عمر رضي الله قال لهما، قال له: ولا زفرة واحدة، هذا الذي تسمعه، ولن تجزيها ولو يعني بي بي بي بضربة واحدة، بمخضة واحدة، بمصة واحدة، ما صنعت. سأل الله أن يتولى عنا جزاء آبائنا وأمهاتنا. ولدونكم أهل نسيد عملس وأرقط زهلول. الأرقط المراد به هنا الأرقط النمر، وإنما سمي أرقط لرقطته، الرقطة هو سواد مشوب بنقط بيضاء، ومنه لقب الشاعر حميد بن مالك الأرقط لرقطة كثير جدا، ومنه دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته عبد الله بن أريقط، أريقط صغير الأرقط. وأرقط زهلول، ها أسيدي أش هو؟ لا لا، أرقط زهلول بالزاي، ها؟ لا لا أصلح هذا خلاص. وأرقط زهلول، الزهلول هو الأملس من سمنه، سمين حتى صار أملس، اكتنز لحما حتى صار أملس من شدة السمن. وأرقط زهلول، ويجمع الزهلول على زهاليل، مثل مثل عصفور وعصافير، لكن فرق كبير بين عصفور والزهلول، وجمهور وجماهير. وعرفاء جيئل، العرفاء الضبع، العرفاء الضبع هذا من أسمائها، وهو في الأصل صفة من عارفة الضبع، عارفة إذا كثر شعر عرفها، ذاك العرف الشعر الذي يكون في عرف الضبع، ما أدري هل رأيتم ضبعا؟ الحمد لله. كان في قد مر على الناس زمان يسمعون بأشياء لا يعرفونها ولا يرونها، ثم الآن حتى من لم يرها يذهب بعد قليل في الإنترنت يشوف هذا الضبع مصورة من جميع نواحيها. سبحان الله. لكن بقيت أشياء ما رأيتمها. يقول ذاك العربي: البوم، البوم هذا رأيناه ولم يره، وحيث لم يره ظن أنه لم يخلقه الله. البوم والغول، الغول رأيته؟ هذا لم يره. والعنقاء، طائر يضرب به المثل ولم يره الناس. قال: البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكوني. لا قل له تدرك عليه بأن البوم خلقت وكانت وراءها الناس. وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، الجيئل أيضا من أسماء الضبع. يقول لهم: ولي دونكم أهلون، أهلي دونكم سواكم، هم هؤلاء الذئب السريع المشي والضبوع والنمر هؤلاء أهلي. وانت أش إذا كان أهلك نمورا وضفاعا وذئابا انت أش انت ماذا؟ هو في الحقيقة هنا يعرض بقومه. قلت لكم أنا ترقي الكلام في التشدد مع القوم. شوف من بني أمي يقول لهم يعني أنتم لكثرة عقوقكم لي واطراحكم لجانبي وإهمالكم لذمامي وعدم رعايتكم لحومتي صارت الوحوش أقرب إلي منكم، وهذا في غاية الذم لهم. صارت الوحوش، وأي وحوش؟ أخبث الوحوش ذكروها، أخبث الوحوش. هذه الثلاثة الذئب والنمر والضبع، يقولون الذئب أشد هذه الوحوش مكرا، أكثرهم خفلا، أشدهم مكرا هذا الذئب. ولذلك يقولون من مكره وخبثه أنه يكون مع أنثاه، فإذا جرحت انتحى عليها فأكلها، وهي تفعل به مثل ذلك. ولذلك يقول الفرزدق مخاطبا البعير: وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. هو هذا صاحبه، هذا صاحبه، رأى دما أكل صاحبه. طبعا أكلك ولا أدعك تؤكل، شو صحيح؟ هذا الذئب، هذا السيدان ليس بشرا. فالشاهد هذا الذئب الخبيث. النمر أيضا من أخبث الوحوش، ولذلك يضربون، هو سريع التقلب، لذلك يضربون المثل به، يقول تنمر فلان لفلان إذا قلب له ظهر المجن، يقولون هذا لبس جلد النمر إذا رأيته في غير ما كنت تعهلون من الصورة التي كان يأتيك بها. خبيث بخبثه. الضبع أيضا أخبث الوحوش، ويضربون المثل في بإفسادها، يقولون الضبع عليه إذا صادفت قطيعا غنم بقر إبل تعيث فيه الفساد، لا إذا لم تطرد تبقى في ذلك القطيع إلى أن تقتله كله. هي لا تقتل لتموت لتقتات، تقتل لتميت فقط. ولذلك يعني لو كانت تقتل تصيد يعني لتأكل اكتفت بواحدة اثنان إذا كانت ضبع يعني، لكن هذه القطيع فيه مئة راس تقتل الجميع إلا أن تطرد عنه. لذلك خبثها. فهو يختار هذه أخبث الوحوش ويقول هؤلاء أهلي دونكم، يعني صاروا بالنسبة له شرا من شر الخلق وهم هذه الوحوش. هذا في غاية التنقيص من قومي. هذا يمكنكم أن تفهموا الوجع هذا الكلام على هذه الجهات التي ذكرنا، ويمكنكم أن تفهموا على الجهات الأخرى. هو أنه يقول إني ولي دونكم أهلون، دونكم ودون غيركم من البشر، صرت أنا لا أعلف البشر، أنا لكثرة جوب الفلوات واقتحام الموامي والمفاوز والصحاري والقفار، صار سكان تلك الصحاري سكان تلك المفاوز أهلها صاروا أهلي، وأنتم من ما بقي بيني وبين البشر علاقة أصلا. وهذا يمدح نفسه بأنه جواب آفاق، وأي آفاق؟ لا آفاق التي تجوبها الوحوش ولا يقدر على مثلها الناس، فهو يألف الوحوش وصار يستوحش من الناس، كما قال ذات عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، لأنه صار لا يألف الناس ويألف الوحوش. ولماذا؟ أحيانا قد تؤلف الوحوش لأنه يوجد فيها من بعض خصال الوفاء ما لا يوجد في كثير من الناس، وهذا الذي كان يحمل كثيرا من الناس على التبرؤ من نسبته إلى البشر، ويطلب النسبة بعد ذلك إلى ما تشاء. يقول أحدهم: دع الأناسي وانسبني لغيرهم، فانسبني للشاء أو فانسبني للبقر، ما عندي مشكلة. تقول هذا من البقر، هذا من الشاء، ما عندي مشكلة، المهم لا تنسبني إلى البشر. دع الأناسي وانسبني لغيرهم، فانسبني للشاء أو فانسبني للبقر، فإن الآن هذا البيت الثاني مكسر شوية، يقول: فإن في البشر الراقي بخرقته، يطلب الرقي بسبب الخرقة التي يلفها على ظهره، لا بسبب ما فيه من الأخلاق الحاملة على الرقي من الوفاء والشجاعة والكرم والعلم، لا، يرقى بخرقة. من أنفت به أن أعد في البشر، هذا مكسور، فهو أنف لهذا، ما يريد هذا النوع الذي أنف بالخرقة، الذي يرقى بالخرقة، باللبسة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هو يقول: هؤلاء العبيد عبيد الخرق، أنا آنف أن أنسب إلى ما ينسبون إليه، نسبني البقر، ما عندي مشكلة. نسبني من الطرائف المرتبطة بهذا البيت. رجل من شيوخنا من علماء المغرب كان ذكر هذا البيت في درس له في التفسير، أنا لم أسمعه منه مباشرة، إنما سمعته كان بعض أصحابه يسجل دروس الشيخ في زماناتنا، حدثكم في سنوات 70 الميلاد، الشيخ كانت له الدروس وكان بعض أصحابه يسجلونها. أنا سمعت ذلك درس الشيخ يمكن بعد أكثر من 20 سنة من درسه ومن ذكره لذلك البيت. الشيخ في ذلك الدرس نسي البيت الثاني أو نسي بعضه، وحاول أن يتذكره في مجلسه فما ذكره فتركه. بعد هذا لما سمعت أنا ذلك الدرس، وفي ذلك الوقت ما عندك انترنت ولا كذا، تريد البيت تبحث عنه في الكتب، ما وجدته، ما فكنت حاجا في سنة من السنين فلقيت الشيخ، فأتيته وقلت له: أنت قلت ذكرت بيتين وما تذكرت الثاني، هل تتذكره الآن؟ قال لي: هذا البيت ذكرته منذ أكثر من 20 سنة، ومنذ أكثر من 20 سنة لم يأتني أحد يطلب مني أن أتذكره إلا أنت، وما تذكره في ذلك الوقت، ولذلك أنا هذا حفظي لهذا البيت متذبذب منذ كان ما سمعناه متذبذبا، وبقي في الدين متذبذب، وأحسب أني طلعت عليه مستقيما ولكن لم يستقم لي في الحفظ. ولهذا أنصح من طلبها: يحفظ القرآن، يحفظ المتون، يحفظها حين تحفظها حفظا متينا، لأنكم إذا حفظتموها ابتداء حفظا متكسرا يبقى ذلك الحفظ متكسرا. فلذلك الطالب أحيانا يحفظ وقبل أن يثبت ذلك المحفوظ في قلبه ثباتا، يعني قبل أن يتمكن منه تمكنا، يكتفي بذلك الحفظ الأول، الحفظ الأول الذي يعقبه النسيان، لا محالة. الحفظ الأول أنت حفظ، تقول حفظ، سمع، يسمع، يمشي ساعتين ثلاث ساعات، أجي فلان سمع، مالك أين الحفظ؟ هذا يذكر أن رجل من العلماء كان يحفظ شيئا، وزوجته في البيت في الدار تهيئ كذا، فعلوا ما يصنع النساء في بيوتها وهو يحفظ بصوت يكرر. أملها من التكرار، يملت، فقالت: يا فلان أنا حفظت، تبزت محفظتي، أنا ما عندي لوح، ما أقرأ، فقط من سماع تكرارك حفظت، أنت ما زلت ما حفظت، والناس تقول أنت فلان عالم، وأنا امرأة في المطبخ وحفظت، أنت بسرعة فلا حفظتي، طيب جيد، هنيئا لك التي حفظت، أنا مسكين ما زال، فجعل يحفظ. فمر أسبوع فنادى: يا فلانة، نعم، سمعينا ذاك المحفوظ، فلم تجد شيئا، فقال: هاتي هاتي أسمعك، فسمعها قال هذا الذي كنت أريد، وذاك الحفظ الذي حفظته أنت هو الحفظ الذي يعقبه النسيان، هذا لا عبرة به. وهذا الذي طلب يقول أنا حافظ، لا ما زال ما حفظ، بدليل أنك تنسى. الحفظ الذي تحفظه هو الذي لا يعقبه، يعقبه قد تشك قد تتوهم قد كذا، ولكن يعني من حافظ متذبذبا بقي متذبذبا. والطلبة أنا أنصحهم دائما بأن لا يسرعوا، لا أنت لست في مسابقة لأحد. تحفظ القرآن كم بقي لي، لا أحتاج ثمن في اليوم، ربع في اليوم، كذا في اليوم، صفحة في اليوم، وجه في اليوم، من تسابق؟ المهم أن الذي تحفظه يبقى معك، نمت يكون معك، استيقظت يكون معك، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة يكون معك. تريد أن تؤذن؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.